تم إعادة بناء قاعة الآثار التاريخية الثورية لمحافظة حمجون الجنوبية بصورة أروع كنقطة الارتكاز للتربية بالتقاليد الثورية. شارك في حفلة افتتاحها الكوادر والمشتغلوها والبنات والشغيلة في المحافظة. ألقى فيها رئيس اللجنة الحزبية لمحافظة حمجون الجنوبية كلمة الافتتاح.